ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: تلزم كل حر مكلف مستوطن بناء ولو تفرق واسمه واحد، لا على مسافر سفر قصر أو عبد أو امرأة. الذين تجب عليهم صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة هي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، وهي من آكد الصلوات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي يتخلف عن صلاة الجمعة ثلاث جمع يختم الله على قلبه والعياذ بالله، يعني بلا عذر، وهذا خطير جدا، يعني يصعب عليه التوبة والرجوع، خلاص يختم الله عز وجل على قلبه، واضح؟ لذلك صلاة الجمعة من آكد الصلوات، لكنها تجب على أناس، يعني لا تجب على كل المسلمين. طيب من الذين تجب عليهم؟ قال: تلزم كل حر، هذا الشرط الأول، أن يكون حرا. وأيضا من الأشياء لما ذكرها أن يكون ذكرا، ذلك قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا جمعة على النساء، يعني هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مكلفا خرج به الصبي فلا يجب عليه، وخرج به إيش؟ المجنون. إذن الثالث أن يكون مكلفا. الرابع أن يكون مستوطنا، أي مقيما، خرج به إيش؟ المسافر، ماشي، وخرج به أيضا غير المسافر الذي مستوطن في غير بناء كأهل البادية، لذلك قال إيش؟ قال: مستوطن بناء ولو تفرق واسمه واحد. نفهم من ذلك أن الذي هو مستوطن في مكان في بغير بناء كأهل الخيام والبادية، فهؤلاء لا جمعة عليهم، أهل البادية الذين يشدون ويرحلون لا جمعة عليهم، الجمعة فقط على المستوطن بناء ولو تفرق، ولو كانت البيوت متفرقة، بشرط أن يجمعه اسم واحد، كأن تقول مكة كل بيوت مكة داخلة فيها، الكويت كل بيوت الكويت داخلة فيها مثلا، ونحو ذلك. قال: لا على مسافر سفر قصر، فلا تجب عليه المسافر، لكن سفر قصر، أو عبد لا تجب عليه، أو امرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. قال: ومن حضرها منهم أجزأته، يعني المسافر إذا صلى الجمعة تجزئه عن الظهر، ولكن ما يجمع معها العصر، واضح؟ كذلك العبد صلى الجمعة تجزئه، المرأة إذا صلت الجمعة مع الناس تسقط عنها صلاة الظهر. قال: ولا يحسب من العدد، لأن كما سيأتي من شروط صحتها أن يكون المصلون أربعون، أن يكونوا أربعين، أن يكون المصلون أربعين، ولكن الأربعين هؤلاء لا يحسب معهم العبد ولا المرأة ولا المسافر، واضح؟ قال: ولا يحسب من العدد، ولا يؤم فيها، اللي هو العبد والمسافر والمرأة بطبيعة الحال، بخلاف نحو مريض. المريض سبق معنا في الباب صلاة أهل الأعذار يعذر بترك الجمعة والجماعة، صح، ولكن إذا وصل إلى المسجد، تحامل على نفسه ووصل إلى المسجد، فإنه يحسب من العدد ويجوز له أن يخطب ويأم. طيب لماذا؟ احنا قلنا المرأة، قلنا المسافر معذور والمريض معذور، لكن المسافر إذا صلى لا يحسب من العدد ولا يأم، والمريض إذا صلى يحسب من العدد ويأم، لماذا؟ ما الفرق؟ طيب ليش المريض خلنا يحسب من العدد مع أنه معذور وكان مسموح أنه ما يروح الجمعة، أما المسافر مسموح أنه ما يروح ومع ذلك ما يحسب من العدد إذا ذهب؟ طيب ليش أهل البلد خلينا يحسب؟ كذلك العبد من أهل البلد ومع ذلك ما يحسب، لأن المريض سقطت عنه الجمعة لمشقة الطريق لا لذاته، فإذا تجاوز هذه المشقة فإنه يحسب من العدد، فلو كان المريض ساكنا في المسجد فإنه يجب عليه صلاة الجمعة، واضح؟ أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة لذاته وليس للطريق، فلو كان المسافر ساكنا في المسجد يقدر ما يصلي معهم. واضح الفرق بين الاثنين؟ يعني المسافر عذر عن الجمعة لذاته لأنه مسافر، حتى لو كان ساكن في المسجد يقدر يطلع وما يصلي معهم ولا شيء عليه. أما المريض فعذر للطريق، فلو كان ساكنا في المسجد فإنه يجب عليه أن يصلي معه، لأن العذر الذي لأجله سامحناه من الذهاب زال لأنه ساكن في المسجد. وهذا الفرق بين المريض وما بين المسافر والعبد، لذلك جعلنا المريض يحسب من العدد ويجوز له، عفوا، المريض يحسب من العدد ويؤم، أما المسافر والعبد فلا يحسبان من العدد ولا يؤمان. نعم. الاثنين من بداية الخطبة لنهاية الصلاة. يعني راح تأتينا عموما الأربعين شرحت. قال: ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل. الآن احنا قلنا أهل الخيام ما تجب عليهم شنو؟ صلاة الجمعة، ماشي؟ إلا إذا كانوا قريبا من أحد البلدان. طيب ما ضابط القرب؟ فرسخ. والفرسخ عندكم تحت في الحاشية مقداره 3 أميال، وهي تساوي تقريبا 5598 متر، يعني تقريبا 5 كيلو و600 متر تقريبا. فإذا كان أهل الخيام من البادية في بقرب إحدى المدن أو القرى اللي فيها مسجد يصلي الجمعة، وكانت المسافة بينهم 5 كيلو و600 متر تقريبا، يجب عليهم أن يذهبوا إلى يصلون، واضح؟ أما إذا كانوا أبعد من هذه المسافة فلا تجب عليهم صلاة الجمعة. قال: ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل. قال: ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها لم تصح. رجل حر مكلف يلزمه الذهاب للجمعة، فصلى الجمعة قبل أن يصليها الناس، ما تنعقد صلاة الظهر، عفوا، صلى الظهر قبل أن يصلي المسلمون الجمعة، فلا تنعقد صلاة الظهر ولا تصح. متى تصح؟ إذا لم يدرك معهم صلاة الجمعة، طافت صلاة الجمعة، إنه أن يصلي بعد ذلك الظهر، أما قبل أن يصلهم ما تصح صلاة الظهر. قال: والأفضل لمن لا تلزمه تأخيرها حتى تصلى الجمعة. أما اللي ما تلزم مثل المرأة والعبد والمريض والمسافر، نقول لهم الأفضل تنتظرون حتى تنتهي صلاة الجمعة، واضح؟ أحسنت. يمكن هذا العبد يعتق سيده مثلا، فقالوا يعني الأفضل أن يكونوا بعد صلاة المسلمين، وإن صلوا قبل فصلاتهم صحيحة. ويحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال وقبله يكره ما لم يأتي بها في طريقه. بالنسبة للسفر يوم الجمعة، السفر يوم الجمعة على نوعين: النوع الأول أن يكون غير مخير فيه، ما في رحلة إلا هالوقت مثلا، فهذا ما في كلام، ما في تخير. النوع الثاني أن يكون مخيرا فيه، فهذا إذا دخل وقت إذا أذن الفجر يوم الجمعة يكره السفر، يكره. أما إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة وصعد الخطيب يحرم إيش؟ السفر، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إلا إذا كان الذي سافر الصباح بعد الفجر إلا إذا كان سيصليها في الطريق أو في بلد آخر. إذا ناويها ما في مشكلة تزول الكراهة. أما إذا أذن قال الله أكبر الأذان الثاني ما يجوز له السفر إلا إذا كان مضطرا كما سبق رحلة الوقت ما في لها الوقت. أما إذا كان سيارته بيدة على قولتهم والسفر باختياره فيحرم عليه أن يسافر إذا صعد الخطيب على المنبر فيصلي الجمعة ثم يسافر. فصل في شروط صحة الجمعة. قال إيه لكن ما تجب عليهم الجمعة يصلونها ظهر إلا إذا كانوا بقرب بلد بينه وبين فرسخ حتى لو أقرب أكثر من البعيد لا ما يصلون الجمعة. ليش؟ لأن من شروط الجمعة أن تكون في بلد فيه بيوت بنيان بلد مستقر. أما المتنقلون أهل البادية ونحوهم ما عليهم جمعة إلا إذا نزلوا بقرب بلد بينهم وبين 5 كيلو و600 متر تقريبا اللي هو مقدار الفرسخ. ما هي الآن عرفنا شروط وجوب الجمعة الآن نأتي إلى شروط صحة الجمعة. كيف تصح الجمعة؟ قال شرط صحتها الوقت وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر فإن خرج قبل التحريمة صلى ظهرا وإلا جمعة. وقت الجمعة على المذهب من إفرادات المذهب وهو أنه يبدأ من بعد الشروق من ارتفاع الشمس قدر رمح من انتهاء وقت النهي إلى أذان العصر كل هذا وقت الجمعة. ولكن من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال هذا وقت اختيار يعني إباحة. ولكن وقت الوجوب إذا زالت الشمس. واضح؟ فالإمام له أن يصلي ولو قبل إيش؟ ولو قبل أذان الظهر. طبعا هذا خلافا لبقية المذهب هذا من إفرادات المذهب وهناك أدلة طويلة ونقاش بل ألفت مؤلفات خاصة في هذا الموضوع. فإن خرج قبل التحريمة يعني شنو؟ إذا أخر الإمام صلاة الجمعة وطول بالخطبة وأذن العصر وهو يخطب مثلا فيصليها 4 لأن وقت الجمعة قد خرج ودخل وقت العصر فيصلي الظهر إيش؟ فيصليها ظهرا. يقول فإن خرج أي وقت الجمعة قبل التحريم يعني قبل أن يقول الله أكبر للصلاة أذن العصر قبل أن يكبر لتكبيرة الإحرام للجمعة فإنه يصليها ظهرا. أما إذا أدرك التكبير قبل أن يخرج الوقت فإنه يصليها 2 حتى لو أذن وهو في الصلاة. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. فلو ما كان في 40 ما يصلونها جمعة يصلونها ظهر. واضح؟ بشرط مو أي 40 مستوطنين بقرية وتصح فيما قارب البنيان فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. يعني إيش؟ يعني ثم تفضل سؤال الشيخ ما يبدأ إلا إذا اكتمل 40 فإن نقصوا وفي احتمال من يأتي زيادة ينتظر. أما إذا نقصوا حتى انتهى من الخطبة يعني إحنا قلنا أول شيء يبدأ بأربعين ولا يضر إن نقصوا في أثناء الخطبة إذا مثلا راحوا شوي ويرجعون ما في بأس. المهم أن يدرك الصلاة معه 40 الخطبة مع الصلاة ما يخطب على المذهب ما يخطب وتصح في مقارب. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهران يعني ما في يصلونها ظهر. واضح؟ لا، اللي في المخيمات اللي طالعين المخيمات هذه مو مسافرين، فهؤلاء يصلون في أقرب مسجد لهم. إيه ما في مشكلة حتى لو كان. قال: ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه، وإن أدرك دونها أتمها ظهرا إن دخل وقته ونواه، وإلا فنفلا. يعني إيش؟ يعني المسبوق إذا هو رجل تأخر عن صلاة الجمعة وذهب إلى المسجد ووجد الإمام يصلي، فإن أدرك معه ركعة واحدة من الصلاة فقد أدرك الجمعة ويصليها كم؟ ركعتين، يعني يقوم يتم يصلي الركعة الثانية. أما إذا لم يدرك معه ولا ركعة، يعني دخل مع الإمام بعد أن قام من الركوع الثاني، فهنا يصليها أربعان، فقد فاتته صلاة الجمعة ويصليها أربعاً. يقول: يدركها مسبوق بركعة مع إمامه، وإن أدرك دونها، أدرك دون الركعة أتمها ظهرا إن دخل وقته، أي وقت الظهر. لاحظ هنا عبارة فيها دقة شوي. الآن احنا جوزنا أن يصلي الجمعة شنو؟ قبل الظهر، فلو صلوها عشر الضحى مثلا وهذا أتاهم متأخر ولم يدرك ركعة، هل ينويها ظهر؟ الجواب لا، لأن الظهر لم يدخل بعد. شو يسوي؟ يقوم يصلي ركعتين يعتبرها نافلة، ويروح إذا كان هناك مسجد آخر يصلي معه، إذا ما وجد يصليها ظهرا. فهنا أن ينوي أنها ظهر متى؟ إن دخل وقته ونواه، يعني أن ينويها ظهرا وأن يكون دخل وقت الظهر، وإلا لم يدخل وقت الظهر أو لم ينويها صلاة الظهر فإنه يصليها نفل، ثم بعد ذلك إذا دخل وقت الظهر يصليها ظهرا مثلا إن شاء. إيه إيه إحنا قلت نعم إذا إحنا قلنا ما يجوز له أن يبدأ إلا إذا كان في المسجد 40 وهو معهم، والأربعين هؤلاء من مستوطنين غير مسافرين. ولا إذا واحد طلع اثنين طلعوا بيرجعون ما في مشكلة، أما إذا خرجوا ونقصوا عن العدد ولم يرجعوا يصليها أربع خلاص، لأن الجمعة ما تنعقد بأقل من 40 رجلا. واضح؟ من بدء الخطبة، من بدء الخطبة. طيب، قال: وتقدم خطبتين، هذا الشرط الثالث. الآن الشرط الأول الوقت، الشرط الثاني حضور 40، الشرط الثالث: وتقدم خطبتين من شرطهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه السلام وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المعتبر والجهر بحيث يسمعهم. يعني من ما تصح الجمعة إلا بخطبتين، أقل ما يوجد في الخطبتين، ما تصح الخطبتان إلا إذا كان فيها على الأقل الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية واحدة على الأقل والوصية بتقوى الله وحضور العدد المعتبر والجهر، ست شروط. هذه شروط للخطبة حتى تصح، وإذا صحت الخطبة صحت صلاة الجمعة. يعني الإمام لابد أن يأخذ الخطيب على الأقل يحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو آية ويوصي بتقوى الله ويكون العدد المعتبر حاضرا، والجهر ما يسر لأن الخطبة الأصل فيها الإبلاغ. قال: لا الطهارتان وستر العورة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. يعني لا يشترط للخطبة أن يكون على وضوء، فلو فرضنا أن الخطيب انتقل وضوءه في الخطبة فيجوز أن يكملها، ثم قبل الصلاة ممكن يقول انتظروني حتى أتوضأ، كما حدث لعمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه انتقض وضوءه وهو يخطب، فلما أراد الصلاة قال انتظروني، توضأ ورجع وصلى بهم، أو يجعل أحد شنو يقدم أحد. وستر العورة كذلك لا يشترط للخطبة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني يجوز أن يكون الخطيب غير الإمام، ما يشترط أن يكون الإمام في الصلاة هو نفس إيش الخطيب. ثم قال: وسن أن يخطب قائما على منبر. الآن هذه سنن الخطبة، ما تقدم شروطها. الآن هذه السنن، أن يكون قائم، فإن خطب قاعدا فصحيح ولكن خلاف السنة، على منبر وإن خطب على الأرض فصحيح ولكن خلاف السنة، أو موضع عالي، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه سنة، وإن لم يسلم فلا شيء عليه ولكن خالف السنة، ويجلس إلى فراغ الأذان إذا وصل، وبين الخطبتين قليلا، فإن لم يجلس لا شيء عليه ولكن خالف السنة، ويعتمد على نحو سيف قالوا أو عصا، ويؤثر ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا أنه إشارة إلى انتشار الدين بالسيف، وخالف بعض العلماء في ذلك. ويقصد تلقاء وجهه، أن يكون الخطيب يخطب وهو متوجه للناس، فإن توجه في جهة أخرى فلا بأس ولكن خلاف السنة، ويقصر أو يقصر الخطبة ويدعو للمسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فقه صلاة الرجل من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته، أو قال: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه، ويدعو للمسلمين. فهذه السنة لو ترك منها شيئا فصلاته صحيحة وخطبته صحيحة، ولكن خالف فيها السنة. يقصر أو يقصر نفس المعنى. ثم قال: فصل. والجمعة ركعتان، يقرأ جهرا ندبا في الأولى بالجمعة، يعني بصورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين. وفي حديث آخر ورد أنه يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وفي فجرها في يوم الجمعة صلاة الفجر يقرأ بألف لام ميم السجدة، يعني صورة السجدة، وفي الثانية هل أتى، وهي صورة الإنسان. قال: وتحرم إقامتها كعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وفتنة. هذه مسألة يعني طال فيها الجدل، وهي أن الجمعة يجب أن تكون كل أصل أن كل بلد أو قرية فيها مسجد واحد يخطب الجمعة، وتعدد الجمعة ممنوع، ولكن مع اتساع البلدان وكثرة الناس فاضطر يعني المسلمون لتعدد الجمعة، ولكن هذا خلاف الأصل. قال: وأقل وتحرم إقامتها كعيد، كذلك العيد ما تتعدد. مع الأسف الآن هناك يعني في المنطقة الواحدة 6-7 جمعة يمكن، وهذا ترى خلاف السنة. السنة أن تقلل الجمعة قدر المستطاع، يعني إذا كان المسجد يكفي الناس خليه مسجد واحد، ما يكفيهم زيد مسجدين إلين يكفيهم. كذلك العيد، العيد الأصل أن يكون كل بلد مصلى واحد، ولكن فيه توسع الآن في مثل هذه الأمور غير مرضي. البلد المنطقة أو المحافظة أو إيه؟ قال: إلا لحاجة كضيق وفتنة. وإحنا يعني الآن يقولون الحاجة الآن اتساع الناس وكثرتهم، ولكن الحاجة تقدر بقدرها، يعني لا يزاد، يعني في بعض المساجد الجمعة ما يكملون حتى نصف المسجد يعني. قال: وفتنة، كذلك قد يكون الحاجة ليست الضيق، قد يكون فتنة، مثلا قد يكون في من أهل البلد طائفتان بينهم قتال وبينهم مشاكل، ما نقدر نخليهم في مسجد واحد، فلا بأس أن يجعل لكل طائفة إيش مسجد، درءا للفتنة ودفعا للفتنة التي بينهم. فإن فعلوا يعني مع عدم وجود الحاجة وعدم وجود الضيق وعدم وجود الفتنة، فإن فعلوا فالمسبوقة باطلة، أول جمعة هي اللي تصح واللي وراها تبطل، وإن جهل الحال صلوا ظهرا وجوبا. شوف التشديد في مسألة عدم تعدد الجمعة في البلد الواحد. ثم قال: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها 6، يعني قبل الجمعة ليس هناك عدد معين لسنة الجمعة القبلية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون حتى يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. بعد الجمعة ما هي السنة؟ مخير من 2 إلى 6 ركعتين أو 4 أو 6. ثم قال يعدد سنن الجمعة، قال ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. وقد سبق معنا أن من آكد الأغسال غسل يوم الجمعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد. ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويسير إليها ماشيا ويدنو من إمامه ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى الرقاب إلا الإمام أو لفرجة. كل هذه وردت فيها أحاديث وفضائل معلومة عندكم. وحرم إقامة غيره ليجلس مكانه، ما يجوز تدخل المسجد تقوم واحد تقعد مكانه، هذا حرام ما يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المكان أولى بمكانه. ورفع مصلى مفروش مثل سجادة أو نحوها، إذا واحد مثلا في حرام أو في غيره إذا مخلي سجادة مثلا بشرط ما يخليها أيام يوم كامل، لا خليها ليذهب لغرض سريع ويرجع، فلا يجوز لك أن تزيلها وتجلس مكانها إلا إذا حضرت الصلاة، إلا عاد إذا قامت الصلاة ترفع السجادة وتصلي مكانها، لأن مو معقولة تخلي مكانه فراغ. ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو أحق بمكانه حتى لو ما وضع سجادة، حتى لو ما وضع شيء، إذا واحد قام ورجع ووجد أحدا في مكانه فالذي ذهب ورجع هو أولى بهذا المكان من الذي جلس فيه. قال ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا وجلس، يعني الذي دخل والإمام يخطب يسن له أن يصلي موجزا، يعني سريعا خفيفة، صلاة خفيفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم يجلس. وحرم كلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه لمصلحة، ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني يحرم أن تتكلم والإمام يخطب، هذا معروف. كذلك العبث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، إلا للإمام يجوز أن تكلم الإمام لمصلحة. والدليل على ذلك حديث الأعرابي الذي جاء دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وقال يا رسول الله هلكت العيال وهلكت البهائم وأجدبت الأرض فادعوا الله لنا. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه كلامه معه، فدل على جواز مخاطبة المأموم للإمام لمصلحة، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. أما قبل الخطبة يعني المنع من الكلام مخصوص وقاصر على أثناء الخطبة، أما قبل الخطبة يجوز أن تتكلم مع من بجانبك، وحتى بين الخطبتين يجوز أن تتكلم مع من بجانبك.